انتم عن الشريعه المطهره طبقت ونفذت كما امر الله علما انكم تعلمون عن الفنوك وعن اختراق الفقهاء المسلمين بجهود عند ندائهم وهل هناك اكبر من هذا فما هو موقفكم؟ على كل حال وجود النفس للتطبيق ليس هو من الحاضر بل هو من جهل قديم من زمان بعيد والنفس حاضر ولكن لا يلزم من ذلك ان الشريعه تطبق ولا تحكم والمسلمون من عهد الصديق ثم عمر وعثمان ثم علي ثم عارف ومن بعدهم يجتهدون لتحكم الشريعه ويؤمنون بذلك ولكن لا يلزم من ذلك ان لا يقع نفس وان لا يقع حال وان لا يقع خطا كل ذلك لا يلزم ورجل الى اصغر الحاكم او اخر الحاكم لا يلزم معنى على الشريعه تطبق فما يتوب عليه ويتوب عليه وما واجب ما اقيم على الشريعه من تحكيمها وتخويفها فيما يقع للناس من الرسومات وفيما يطبق من صلاه وصوم وإذان وفيما يقام من الحدود هذا هو ما تطبق الشريعه ولازم ان التطبيق ان لا يقع معصيه ولا تجد المعاصي بل حتى المعاصي تجد من قبيل لكن الواجب ان تحرر المعاصي وان تقام الحدود واذا تصبر الناس الامور بهذا في الوقت الحاضر او فيما تلقى من الزمان كان على المقصر اثم ذلك اذا علم وتوعى عن ذلك الشيء ثم تساهل يكون عليه اثم ذلك واذا لم يعلم كان الاثم على من ولي على الامر ثم تساهل وتعمد التساهل ووجود الهدى والذنوب ووجود المعاصي الاخرى كلها نقص في الايمان وامر في الايمان لمن تعاطى وبعد ليس ان الربا في نفسه وراى ان الربا حلال ولو قال الله بالتحليل صار مكذبا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.